ምን አይነት ትዕግስት ነው የነበራቸው? ምን አይነት ንሸከሙ ነበር? ማንም እኮ ነው የማይችለው የሳቸው والله ለአላህ ሲሉ እኮ ምንድነው? ምን ያልተባሉት ነገር አለ? ያልተሰደቡት ነገር አለ? የለም እኮ ተመተዋል፣ ተሰድበዋል። በሚስታቸው እንኳን በሚስታቸው አቋሸሽዋቸው والله በቤተሰቦቻቸው سبحان الله العظيم እና እኔ ይገርመኛል በእኛ አንድ ዓለም አሁን ዑለማዎች አሉን አይደለም? والله አንድ በጣም ትልቅ የተባለው ዓለም ሀፍም ምንት ሊሄድ አይችልም። ነቢያችን የሄዱበት እንትኑ መንገዱ ግማሽ ደቂቃ ቢሄድ ይቃጠላል። አሁን ልትሰሙ ነው ወንድሞች والله ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወማ ታእቲህም እነዚህ ቁረሾች እኮ ናቸው ከነቢያችን ጋር ነበሩ። በቀኝ ቢሄዱ በግራ ይሄዳሉ፣ በግራ ቢሄዱ ወደ ቀኝ ይሄዳሉ። ቁጭ ብል ብትለው ይቆማል፣ ቆም ብትለው ይቀመጣል። ቁረሾች እኮ ናቸው ከነቢያችን። ምን አይነት ይህ ዲን እንግዲህ በዚህ አይነት ጥረት ወደኛ መጥቶ አሁን እየተጫወትንበት ነው። ነቢያችን ሰለላም والله صلى الله عليه وسلم እንዲያውም ሲያንሳቸው ነው። በጣም ትልቅ ሰው ናቸው፣ በጣም ሰብረኛ ሰው ናቸው። እና ምን ይላል وما تأتيهم من آية الله سبحانه وتعالى تأمر بلك በነቢያችን እጅ ሙዕጂዛ ቢያዩ الله ይመልክላቸው ትልቅ ተአምር ቢያዩ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ተአምር ያያሉ፣ ሙዕጂዛ ያያሉ፣ ስህር ነው ይላል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሐር ናቸው? አው ሰሐር ናቸው ይላሉ። فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون እሺ ጠብቁ እንግዲህ እናንተ ሁሉ ነገር ቁርአን ይዘው ይመጣሉ ነቢያችን ሰሐር ትላላችሁ። ተአምር ይዘው ጨረቃ ከሰማይ ወርደው በሁለት ተከፍሎ በሁለት ተራራ አስቀመጡላችሁ ሰሐር አላችሁ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሌሊት ቤተ መቅዲስ ደርሰው ያኒ ሲድረት አልሙንታ ከሰማይ ከሰባት ሰማይ በላይ ደርሰው ከአላህ ተገናኝተው መጡ ሲህር አላችሁ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእጃቸው ንጹህ ውሃ 1400 ሰዎች የጠጡበት ውሃ እንደ ጎርፍ ከእጃቸው ወጣ ሲህር አላችሁ። ነቢያ ምንድነው 1000 ሙዕጂዛ ተአምር አሳዩ ሲህር ሲህር ሲህር ሲህር እኔ አልችልም፣ አንተም አትችልም፣ አንቺም አትችይም። ነቢያችን እንዴት እንደቻሉ አላቅም። ኢዘን ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ فقد كذبوا نعم كذبوا لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء يزين وطئت طبقوا እንግዲህ መሞታቹ አይቀርም ከቀብር መነሳቹ መነሳታቹ አይቀርም እዛ ጊዜ እንገናኝ። አላህ ተግሰኛ ነው፣ አይቸኩልም። ምክንያቱም ዝሮ ዝሮ ዝሮ ዝሮ ዝሮ ሰው ቀብር ውስጥ ክትት ስለሚል በዛ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማ ካኑ ይስተህዚኡ ቢሂ ይስተህዚኡን ይላል። አለም የረው ከም አህለክና ሚን ቀብሊሂም ሚን ቀርኒን መከናሁም ፊል አርድ አረ ዞር ብሎ የድሮ ሰዎች ታሪክ አያነቡም እንዴ? ስንት ህዝብ እኮ ነው ያጠፋን፣ ስንት ጂል እና ስንት ጄኔሬሽን እኮ ነው ያጠፋ ነው። ታሪክ ያንብቡ እስቲ ምን ምን እንደነበር። አለም የረው ከም አህለክና ሚን ቀብሊሂም ከእናንተ በፊት እኮ የዛሬ አታዩ እናንተ አለም አዱንያ ከተፈጠረች 100,000 ዓመት ካደረገች በዚህ 100,000 ዓመት ለምሳሌ ምን እንደተፈጸመ ምን እንደተከሰተ አንብቡ ልታውቁ። አለም የረው ከም አህለክና ሚን ቀብሊሂም ሚን ቀርኒን መከናሁም ፊል አርዲ ማ ለም ንመኪን ለኩም። አንተ አሁን ሮኪፌለር ሀብታም ነው ትላላችሁ፣ ያኒ ቢልገት ሀብታም ነው ትላላችሁ፣ አሜሪካ ማሻአላ ያኒ ደመና የሚደርሰው ፎቅ ሰርተዋል ትላላችሁ። ምንድን ነው ይህ ነገር? ይህ ከእናንተ በፊት የነበሩ ቀውሙ ዓድ፣ ቀውሙ ሰሙድ፣ ቀውሙ ኑህ የነሱ ብታዩ ግን የእናንተ መጫወቻ ነው ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ። ምንድን ነው አሁን የሰሩት ቴክኖሎጂ የሰራው ልክ ነው፣ በጥበብ በጣም ወደፊት የተራመደ ነው። ላኪን ተአምር የሆኑ እነ ፒራሚድ ፊርዖን የሰራው ፒራሚድ እስካሁን ድረስ ከሰባት ወንደርፉል ቲንግስ የተባለ ዓድ ወተሙድ ወቀውሙ ኑህ ወቀውሙ ሉጥ እነዚህ በሙሉ የነበሩት እንትን ብታዩ ግን ሌላ ነበር ይላል። አለም የረው ከም አህለክና ሚን ቀብሊሂም ሚን ቀርኒን መከናሁም ፊል አርድ ያዕኒ በመሬት ሁሉ ነገር ሰጥተናቸዋል። ማ ለም ኑመኪን ለኩም እናንተ ለናንተ ያልሰጠነው ለነሱ ሰጠን ነበር ላኪን መጨረሻ ወርሰልነ السماء عليهم مدرارا አሁን ምን ዝናብ አለ ምን ጸጋል አሁን በዛ ጊዜ ሰማዩ ተከፍቶ يعني አመቱን በሙሉ ዝናብ እየዘነበ መሬቱ በአመት 3 4 ጊዜ ስታበቀል يعني ነበር ኢላ الله سبحانه وتعالى وجعلنا الانهار تجري من تحتهم ይሁን ሁሉ ዓለም አሽበርቃ ግሪን ሆና ያኒ እህል ሰጠ ዘካት የምትሰጠው ወላ ሰደቃ የምትሰጠው ሰው የማይገኝበት ጊዜ ነበረው فاهلكناهم بذنوبهم ዘንብና ወንጀል ሲያበዙ ግን አጠፋናቸው እኮ እነሱን አጥፈተን ዝም አላልንም وانشأنا من بعدهم قرنا اخرين እነሱን አጥፈተን ሌላ ህዝብ አመጣን እነዚህ ደግሞ ተራመዱና ትንሽ መንገዳቸው ሲቀይሩ ደግሞ እነሱን አጥፍተን ደግሞ ሌላ አንተና መጣን ወደና ተደረሰ እናንተ ደግሞ አሁን እንደዚህ ካበዛችሁ ደግሞ እናንተን ቀይረን ሌላና መጣለን ይላል ተመልከቱ يا اخا انظر كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني ነቢያችን አይት ችግር እንደነበራቸው ታቃሉ ይቸገሩ ነበር مع قريش ويستهزؤ ويشتم من اجل الله لا الله سيلو يا اخي استي امطلني نبياتين يالدرساچو شجر يهنو بتل اتاغني استي انت هون عند متو تف بلو بقى اكتان يسو يف يافون اكتاب فيته لا يسورورو من تلاله انت لنبياتين كن دي تدرج عقبه ابن ابي معيط يتبالو مع لعنه الله عليه بكفر نو يموتو سويو ان نبياتين صلى الله عليه وسلم غدنياچو نو ينبرو بجاهليه ነቢ ነኝ ብለው ዳዕዋ ሲያደርጉ ግን ምንድነው ያደረጋቸው አንድ ቀን ግብዣ አድርጎ ጠራቸው እሺ ብለው መጡ ቤቱ ገቡ አንዱ ደግሞ ኡበይ ኢብኑ ኸለፍ የሚባለው ጓደኛው ነበር ካፍር ሙሽሪክ ነው እሱ ደግሞ መሐመድ አለ በዑቅባ ኢብኑ አቢ ሙዒጥ ቤት መሐመድ እኮ ተጋብዘዋል ሲሰማ ራሲ ራሰሁ አሉ አለ መሐመድ ያለበት ቦታ አልገባም ያ ዑቅባ አለው የኔ ጓደኛ ከሆንክ መሐመድን አውጣው ከዛ ቤት እኔ ልገባ ከፈለክ እንጂ ወይኔ ወይ መሐመድ አለው ዑቅባ ምን አደረገ ለነቢያችን ምን አላቸው ውጣ አሉት አባረራቸው ከቤት شوف يا اخ والله لا اله الا الله والله العظيم እኔ እንግዲህ ሁላችን አሁን የምንሰማው በዛ ጊዜ ብንኖር ፍትፍት ታርገን በቃ ዑቅባን ፈትፍተን በቃ ለውሻን ሰጠው ነበር አይደለም እንዴ ነቢያችን አወጡ ወጣ ወጡ ሰደባቸው ቱፍ ማላቸው በፊታቸው فقال اني كافر بما جئت به انت بامطحبت دين كافر ነኝ አላቸው ምን ትፈልጋላችሁ ከነ ምንም አላለው ነቢያችን بل عند قن من ادرغو بمكاسر يسجدوا ود سجود ودقوا ግንባራቸው በመሬት ላይ سجود ይያለ ይህ ነፍስ እኮ ነው عقبه ابن ابي معيط كابو جهل تماكرو የፊየልና የበግ ፈርስና ቆሻሻ ደም ሁሉ ሰብስቦ በጀርባቸው ላይ ጣለው ያናስ ተመልከቱ አንድ አልመምጡልኝ በአዱንያ ሁን ይህን ሲደረግበት ዝም ብሎ የሚያየው ወላሂ አዱንያ ገለብጣታል እና በትከሻቸው ደምና ፈርስ ምናምን አፈሰሰባቸው ፋጥማ እያየች ነች እየሮጠች መጣችና ዋ አበታ አባቴ ያለች መጣችና ጥርግርግርግ አርጋ ከጀርባቸው እንትን አጸዳቸው እንትኑ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا نبياችን ያሉት ተመልከቱ አልተሳደቡም لعنه الله عليك قالوا من قالوا ታቃላችሁ كيف يفلح قوم اذوا نبيهم هكذا انديت عند حزب لنبياቸው እንደዚህ አርገው ያሰቃዩ እንዴት ሊጎናጸፋሉ እንዴት خير ይጠብቃሉ አሉ ይሄ ነው ያሉት እንግዲህ በጣም ያስለቅስ ነገር ነው والله እኔ ምን ጠብቅ ነበር اللهم لعنه اللهم دمرهم اللهم يا ربي ያንተ ቁዋ አሳየን መካን አጥፋ ለማለት ነበር ነው የምጠብቀው لكن لا كيف يفلح قوم እንዴት عند حزب እንዴት ጸጋና ያን الله الرحمه እንዴት ይጠብቃሉ አዘው ነብያሁም ሀከዛ ነቢያቸው እንደዚህ አድርጎ እያሰቃዩ እንዴት ጥሩ ነገር ከአላህ ይጠብቃሉ ብለው ወደ ቤታቸው ገቡ ኢዘን هذا هو عقبه ابن ابي معيط ከዛ በኋላ يقول كل ذلك ينهل تقس يميارغوت ينبرو من دنو لا الله سيلو نو الله هم مجمريا مجمريا رسول هو نو مجمريا كونو مجمريا بقى وحي سيورد باتشو عند تلك مساريا نو يسطاتشو الله سبحانه وتعالى من علاتشو يا أيها المدثر مجمريا دعوة سيجمرو يهن آيانا ويوردو كيقرأ بهالا يا أيها المدثر أنت سويه يعني برد لبسه لبسه يتنياه ومكرياتهم جبريل لك بفطرته نو يا يوت اقرو بمريت راسو بسماي 600 كنف سماين شفنو سيايوت الچالو نتو يا تنقطقطو يتنقطقطو بالغا تنيونا خديجه رضي الله عنها برد لبس البساتشو برد برد برد برد يلالو مالك من قالوا الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ينولو تأزازاتنا ندات شرك متفسرا ندات سرا يهون هلو انتن يا أيها المدثر قم فأنذر تنسلنا هي الدعوة رقالاتشو وربك فكبر دعوة ستارق شرك بدعة منامن كزي يرا كد نسوه هونك هنا انتنا درجي تمام وثيابك فطهر لبسهن اصداو كمن ياصداو التاقالاچو وثيابك فطهر مالت نسوه لبس لبس مالت ادلم وندموچ بوست مستيرو كغبان كهولو اصياف نغر كسو مفلق جنزب مفلق ويم دومو لسرحو دعوة اندكفله بله كسو ازاي هيك رات بلاله اذا هبتام يهدك مسات بلاله عند سو 500 يسطحان عند سو كزي صدا يلوال وثيابك فطهر والرجز فهجر هلو ود شرك يميامر له نجر هلو تو ولا تمن تستكثر تروس را سرته بغوس را سرته دمو اند تتكفل بلا بلبه اند تاسغبا ويم دمو اني اندزي سريتشي سريتشي سريتشي بلا اند تنقبرر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر سدست نو امس تزاز سيسات الله من علو يهلو جن يمتتشلو من طافو صبر ستارق نوالو يهنو لمادرس يفلكوتيني هلو والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فكبر من امن يهلو بتكبر ندتاولو كفلك من طافه مسرته صبر مهون اللبت ولربك فاصبر لا الله بلا صبر ارق بزينو ياسادغاچو الله الله سبحانه وتعالى اهون من الى الله سبحانه وتعالى وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين انهم مهما اتتهم بزوت امروچ يايو سحر نو انت ادلهم يمن امن نو يالو ينفغواچو نبر اي دلالة معجزة وحجة من الدلائل على وحدانية الرب عز وجل وصدق رسوله الكرام فإنهم يعرضون عنها هل جزي بك ساحرنا وشتامنا يالو فلا ينظرون فيها ولا يبالون منم نقر قدير لاتشون قريشوش نبياتشن بك أننا بستجر بك أننا بك أن بغرانا بك أين راساتشو شبت يا وطوبة نزي سوش نبرو هؤلاء جاهلية الأولى وندموش يه يدرو جاهليانو استي ودى زمناتش نمالس 21st century دومو كزاي باس جاهلية اللي نعم والله يهل تأمري يين قال الله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا بيستهزئون عليه وهذا تهديد انقري الله سبحانه وتعالى كو قطا مرسله مستت كو ياقتو نبياچن سيسدبو توف سيللاچو نبياچن اني مسته زنا درغالچ بلو لعائشه اندز سيادرغو الله من ياقتوال دمت ماطاچو بياوطاچو هولت ترارا اگاچتو ازا بيچرشاچو من مندنو ميكلكلو لا تگستنيا نو نا مناله يعني سبحان الله بيچرشاو منالاچو فسوف يأتيهم يعني فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون يزيم يادر قوت نقر وطيت نقر تاقن يالله تشوالي ثم قال سبحانه وتعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم؟ ይህ ነገር ወንድሞች ለቁረሽ ብቻ አይደለም እኛ ራሳችን ስንት የሚንቀባረርና በትዕቢት የተነፋሰው ስንት ነው አሁን ትዕቢት በቃ በትዕቢት ዑለማዎችን የሚሰድብ ዲን የሚያቋሽሽ በዲን የሚያሾፍ በሙጠውዖች የሚያሾፍ በቁርአን يعني የጉድለት አለው የሚለው የዛሬ جاهል አይደለም እንዴ ወንድሞች نعم فالله سبحانه وتعالى من يلال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن ربزو سينشريز كون يلفو مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أي من الأموال بزاق زينا برو بزو غنزب ستناتشو تقال لاتشو قارون استند قارون عم تقول لنياهم بزماناتشن عند سو مالتي مليانير نوي بالال يقارون هفت من نبر تقال لاتشو ወርቅ ነበር ሱሃብት ወርቅ ብቻ ነው ወርቅና ብር በመሬት ላይ አይደለም መካዚን ነበራቸው መخزن ዌር ሃውስ የመخزኑ ብዛት በምን ነው ተውቀው አንድ መخزن አሉ በአንድ ቁልፍ ሲከፈት አንድ ቁልፍ ሶስት ሰዎች ይሽከሙት ነበር ቁልፍ እኮ ነው ራሱ ቁልፍ ሶስት ሰዎች የሚሽከሙት ከሆነ بل عصبة يعني كأسر بتاچ سوتش امس 6 هونو قرفو يشكبوت نبر من لا مارق مخزنو لا مكفت مندنو مخزنو بترارا تلك ترارا تقفرو يتسراو تلك مخزن نو مخزن مندنو متلوت مخزن يبالال بامرني يا ولدموت مغازين وير هاوس من يبالال ولدموت مغازين انا ترارا كونو تلك ترارا بزا تقفرو يعني በር ይሰራበትና ተራራው በሙሉ እዛ ውስጥ ወርቅና መዳብና ብር እዛ ተሰብስቧል ስንት ነበረው ቁጥር ስፍር የሌለው መጋዚን ነበረው እና አላህ ኮ ብሏል በቁርአን ቁልፉ ብቻ 10 ሰዎች 8 ሰዎች ይሽከሙት ነበር የታለ ይሃብታሁን ተንቀባረረና በጣም انما اوتيته على علم عندي عليه እና ብዙ አትደሰት لا الدنيا مسرا لا اخره مسرا صدق اوطا الله انفرا سيلوت لا ما نسطني مسلاچو ينجر انما اوتيته على علم عندي اني طري بسمارتنس يني سمارتنس لي ياغنيهوت كونو اني كو طرو تاجر نني نغادي كونني انا بوقتينا بغلبتي يمطاهوت كونو بلوم بيسل الله من عليه فخسفنا به وبداره السننا ورقن شرقن بمولو مريت لمريت اذا ستن بلاتشو ستامي اهون اذا وسط اند ستامي كغنزبو لاي طفى الله سبحانه وتعالى اقراوا سوره طه اقراوا سوره مريم اقراوا سوره قاف سوره الاحقاف تاغني يالاتشو بزو سلازي سويو سلازي مندنو ميلو اندزي يمسلو كو الفوال يا اخي نمرود كابراهيم جاي نبرو عالمن بمولو يغزا نبر اهون امريكا 52 ስቴትስ ገዝቼ ብሎ በቃ ጭንቅላታችን አሳበጠንኩ አንዱ ለምሳሌ ምንድነው አሁን ዓለምን በሙሉ ነምሩድ የሚባለው ዓለም በሙሉ በእጁ ነበር እስከንደር ግማሽ መሬት ይዝ ነበር ቀይሰር الروم የሚባለው ምንድነው የሚባለው ታቀላችሁ አንዲት ምሳሌ አለች የክሊዮፓትራ አፈንጫ ትንሽ እንኳን አጠር ብትል ኖሮ የዓለምን ካርታ ይቀየር ነበር አሉ። ይሄን ታቃላችሁ አይደለም እንዴ? አንድ ቀን ይሄ በትምርት ቤት ነው የተማርነው ግን ታቃላችሁ እናንተ የክሊዮፓትራ አፍንጫ ትንሽ አጠር ቢልኖሮ የዓለምን ካርታ አሁን አፍሪካ አውሮፓ ምናምን እንደዚህ ኡጋንዳ ምናምን የሚባል ካርታ አይኖርም ነበር ሌላ ካርታ ነበር የሚኖረው እንዴት ቀይሰር የሮማውያን ትልቁ ንጉስ ከኢጣሊያ ጀምሮ ከዛ ከሮማውያን ቦታ ጀምሮ ኮንከር ያደረገ በብዙ መቶ ሺህ የሚያህሉ ወታደሮች ይዞ በቃ ጦርነት የከፈተ እየገደለ ዓለምን በሙሉ ይዛለሁ ብሎ ሲጓዝ አንድ ሶስተኛ ዓለም ከደረሰ በኋላ ግብጽ ውስጥ ገባ። ግብጽ እንግዲህ ክሊዮፓትራ የምትባለው ንግስት ነበረች እዛ very beautiful ነቻሉ አሁን ይህ ቀይሰር የሚባለው ንጉስ ላከላት አንቺን ለአንቺ ካንቺ ጋር ለመነጋገር ፈልጋለሁ ምክንያቱም ወታደሮች እዚህ አሉ በቃ እንትን ኮንከር ያደረግን መሬቱን ያያዝን ሄዳለን እሺ ብላ አስገባችው መልኳ ሲያይ ልክ ዝንብ እኮ ነው ዝንብ ቢሎ በማር ውስጥ ጥብል ብሎ ሲወድቅ ምን ይሆናል ዝንብ በማር ውስጥ በማር ካረፈ የሚያነሳው ነገር የለም አይደለም ሰውየው ክሊዮፓትራን ሲያይ መረቀነ በቃ ባፍንጫው ምን ወጣበት ነው የሚባለው ወደዳት አፈቀራት ተስማሙ ሁለቱም ወታደሮቹ እኮ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ እየጠበቁ ሆነች 3 ቀን እዛ ሰጠመ ከሷጋ ተስማሙ ምን አለችው خلاص እንጋባለን ወይም ያንተ ፍሬንድ ሆናለው ከኔ ጋር እንኖራለን አለችው ትልቁ አላማ ዓለምን ለማያዝ የነበረው አላማ ከክሊዮፓትራ ቆጭ ብሎ ተዘፍቆ እዛ ከዛ መቀጠል አልፈቀደም ከዛ ተመለሰ ማለት ነው ክሊዮፓትራን ይዞ እዛ በቃ አረፈ ማለት ነው አሁን ምን አሉ ምሳሌዎች የክሊዮፓትራ ፍንጫ ትንሽ አጠር ቢል ኖሮ ያኒ ትንሽ ፉንጋ ብትሆን ኖሮ ረግጧት ነው የሚሄደው ቀይሰር ያያታል እንቺ ገረድ ደሞ ምን አባትሽ ብሎ እሷን ገድሎ በቃ ይሄድ ነበር ግብጽ ይዝ ነበር ኢራቅ ይዝ ነበር ምን ይዝ ነበር ይሄድ ነበር ላኪን እሷ መልክ ነው ያስቆመው ስለዚህ የዓለም ካርታ ይቀየር ነበር የሚለው ትክክል ነው እና እስቲ ቀይሰር ነምሩድ በክተንስር የሚባለው ነበር ንጉስ سبحان الله بيت المقدس قبطو ينبرو حيل ينبرو حبت ينبرو وتادرج بقى باند اگر قبطو within one day دمت ما تقاوتو ثم يوطا نغوس نبر يتالو النزي هون انا كنانت يبلت حبت يسطانا تشو حيل يسطانا تشو بل سماي 24 hours امتون بمولو زناب يزنبي عند مريت سوس عرات زي يبقلش ينبرو هلو من ادرقو الله سبحانه وتعالى وارسلنا السماء عليهم مدرارا يعني سمايو بتام تكفته ان الله سبحانه وتعالى مشرشا اطفاتشو معناتنو طيب يا اخواننا ان نغير لنغراچو الله سبحانه وتعالى بالقران بزو تاريخنا يمطالن استي 2 3 تاريخ لنغراچونا الله من دا درجه لتاوقو نبياچي صلى الله عليه وسلم يا الله انت تلقنت سياوقو نو صبر يادرغو يقول سبحانه وتعالى واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد نا لاند حزبنم يا ناغرنو وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا تقالاچو كهيلاچو يتنسى انزا نعاد ان ثمود هيلاچو اهون اندو كنسو بيمطا 10 ሰው በልቶ ይውላል ያድራል እድሚያቸው ከ300 400 500 አመት በላይ ነበር 1000 የሚደርሱ ነበር እድሚያቸው ግዝፈታቸው ደሞ ትልቅነታቸው ተራራን የሚያፈርሱ ሰዎች ነበሩ እነቴ ነው አንድ ሰኸር ታቀላችሁ አንድ በድንጋይ ተሰራው ኢንሻአላህ 100 ሰዎች ሊያነሱት የማይችሉ አንድ ሰው ተሸክሞ ሄዶ በዛ እንስሳ ይገድልበት ነበር ምክንያቱም በጣም ግዙፍ ነበር ሰውነታቸው وكانوا ينحتون من على الله سبحانه وتعالى وبوؤاكم في الارض بمريت لاي يتزناناچو እንድትኖሩ አደረጋችሁ تنحتون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال وتتخذون وتنحتون الجبال بيوتا ان بيتاچو من ነበር ታቃላችሁ እነዚህ حزب ترارا بترارا لاي قفرو እዛ فوق ይሰራሉ فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يقول سبحانه وتعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين عند سو بيت لمسرات كفلقة ترارا نبر بيته تراراو دمو الزاقزي تكنولوجيا لنبرم بومبا لنبرم يميافر سنقر نزي هيدرولو كلوريكين بلنقر لنبرم بقول بتاتشو بإجاتشو إياك أفرو تلك ترارا ودفوقك أيروت نبر طيب ينحتون من الجبال ينحتوا مالت قفروا انتون الجبال ترارون قفروا ازا فوق يسوروا نبر كذا كانوا يعيشون امينين قن بلقوا يبلغ الناس راسروا فاخذتهم الصيحة مصبحين طوات الله سبحانه وتعالى عند تبلك دمس اطفاتشو فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون يهل يسبسبوت جنزبنا يسرت فوقوش بمولو الله سبحانه وتعالى بعند دقيقة طفاو مالتنو سلازي الله سبحانه وتعالى بزو نقر نيسالف يقول سبحانه وتعالى تملكتو كنقا إنما مثل الدنيا مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء الدنيا كو زنابنا زنبنا بعند أقر زنابنا زنبنا مريتو بمولو قرين نادر قوالنا عليه أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام نا هزبوي بلال انسساوي بلال مريتو قرين هونال فتقنا منامن ألم بمولو الله سبحانه وتعالى يطلق القوان قدي بهبتنا بنتنو بس يساي أرلم حتى إذا أخذت علي حتى إذا أخذت الأرض زخرفها مريتوا عندز تشبرك أن أموبة ستامتا وزينت لك مشرة عندما تسببوات مريتوا أموبة ستاقين وظن أهلها أنهم قادرون عليها كذا بزابو تامي كأمتو سواتش تأبيتي جمرالو من يلالو إنيا كونو ندزي هذا الرقنو يولا تشو غرين نوكو أهلو كون دزي نو إنساو تشو كون دزي نو ينيا تشلو تا كونو بلو مع سياسي جمرو على الله سبحانه وتعالى أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون نا ندزي نو يا الله كتات سيوت أسيمتا كتقست بهالات كتعطي متأنا يتأفات شوال كذا قطلو من عليه والله يدعو إلى دار السلام روماتشين متاش كوزي وندمي يروماتشين سيم متاش والله يدعو إلى دار السلام الله قن هل قزي اسكيوم القيامة نو دار السلام من بالو بيت قبو يا سلام بيت قبو ما نش دار السلام جنة نش والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى من إلال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها أرسن تنو يتنكبارر ويتبتئبيت بكاء يتفندو سوشكو بزو نبرو بزو كون يعلفو وكم أهلكنا من قرية قرآن يكره كرون دموج يعني فلسفنا للم وكم أهلكنا من قرية سنت هزبنا سنت قطر سنت أقرنا يتأفانو وكم أهلكنا من قرية باطرت معيشتها إيش معنى باطرت معيشتها الله سيساي سيسات عجو تأبي تجمرا له إنيا كونن بنيا كونن تنيا زنا بزالو يامنا من تأبي تيابزالو فتلك نا أتأفان عجو فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا النسونا تفتن مريت عجو نكون عند سولي نروي الشالم وكنا نحن الوارثين ينسو مريت إن يانو يورسنو ورسن دمو للا سو ستانو وما كان ربك مهلك القرى الله كو عند أقرن آيات أفهم حتى يبعث في أمها رسولا كنسو بكا تاو يتاوك إسو كنسو مهكل ملك تنيا كان لكن كالاستمارن كالاستنككن إن يا عذاب النور دميلال رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون تمام إن هزبو ظلم سياب زانو إن يادو موك إنبك ألي من وسدو إلال يا أخوة سيدنا سعد بن أبي وقاص سيدنا سعد الصحابي الجليل المبشر بالجنة قادسية يتبالو تلك طرنت قادسية بعراقنو سيدنا سعد أرباشي والتدروش زهيده فارساويان 180000 وتادروش يزو متو سنت اطفنو وندموج 3 اكل اطفكونو بسو بيتش ادلم فارساويان يميلبسوت لبس حرير نو ديباج نو يميبلوت مغب چوما نو مار وللا نو يميرغطوت مريت بفرش يتفرشو نو يميتقموبت مساريا أهونم يلم بزاري انتن يلم بهلو كونو راساتشو ببرت دارتاتشو ببرت سيفاتشو بمن بمونو الشد بلو يمتقلو 180,000 ወታደሮች መጡ። ሰይድና ሰዓድ ሰይፍና ተወርዋሪ ጦር ብቻ ይዞ ግመል ምናምን የጎተተ 40,000 ሰዎች ይዞ ሄደ። 3 ቀን ጦርነት ተካሄደ። ከነዛ ስንት ሞቱ ታቃላችሁ? ብታምኑም ባታምኑም ከፋርሲያውያን 90,000 ሬሳ ተገኘ። 90,000 አሸነፈ ሰይድና ሰዓድ። በዛ መንግስት ቤት ገባ። ኪስራ የሚባለው ነበር ትልቁ ኪስራ በዛ ጊዜ ሩሲያ ማለት ነው። ቀይሰር ሮማውያን ማለት ደግሞ በዛ ጊዜ አሜሪካ ማለት ነው። ሰይድና ሰዓድ አገሩ የሚሸሽ ተሸሸ፣ የሚገደል ተገደለ፣ የሚታሰር ታሰረ። ጠቅላላ አገሩ ቃድስያ የሚባለው ነሐውንዳ የሚባለው ከተማ በሙሉ በሰዓድ ቁጥጥር ስር ገባ። አሁን ሰይድና ሰዓድ የንጉሱ ትልቁ ፎቅ ገባበት። ሲገባ ሰሐባዎቹ ይህን ነገር ምንም አይመስላቸው። የዱንያ ያኒ ብልጭልጭ ነገር ወላሂ ኃጢያት ነው የሚሉት። ሲገባ ቁርአን እየቀራ ገባ። ከኔ ጋላችሁ ቁርአን እየቀራ ገባ። በዛ ትልቁ የንጉሱ ፎቅ ምን ይቀራ ነበር? የቁል ሱብሃነ ወተዓላ ከም ተረኩ ሚን ጀናቲን ወዕዩን። ወላሂ ነገር መዝሙር አድርገህ ብታነበው ወላሂ ከም ተረኩ ሚን ጀናቲን ወዕዩን ወዝሩዕን ወመቃሚን ከሪም ወነዕመቲን ካኑ ፊሃ ፋኪሂን ከዛሊከ ወአውረትናሃ ቀውመን አኸሪን ፈማ በከት ዓለይህም ሰማኡ ወልአርድ ወማ ካኑ ሙንዘሪን። ይህን አያ እየቀራ እያነበበ ወደዛ ቀስር ሄደ። ምን ማለት ነው? ከም ተረኩ ሚን ጀናቲን አይ ኪስራ ፋርሳውያን 180,000 መጥተው እኛነን ብለው የአላህን ቦታ ለመውሰድ የፈኮሩ ሰዎች ጀናቸውና ሲሳያቸውና ጋርድናቸው፣ ወርቃቸው፣ ጨርቃቸው ሁሉ ነገር ትተው ሄዱ። ከም ተረኩ ሚን ጀናት ስንት ነገር ነው ትተው ሄዱ። ወዕዩን ስንት ፈለጎች፣ ስንት ወንዞች ትተው ሄዱ። ወዝሩዕን ስንት መሬት የተዘራ የበቀለ ግሪን የሆነው ጋርድን፣ ወመቃሚን ከሪም የሚቀመጡበት የነበረው ፎቅ፣ የሚተኙበት የነበረ አልጋ፣ የሚዝናኑበት የነበረ በወርቅ የተሰራ መንኪያና ድስትና ሳህን በወርቅ የተሰራ ሁሉም ትተው ሄዱ። ወነዕመቲን ካኑ ፊሃ ፋኪሂን ጠቅላላ በነሱ የነበረ ኒዕማ ሱብሓነላህ። ቀይስ እንትኑ አሉ ኪስራ ጠቅላላ በቤቱ ያለ ብረት ወይም እንጨት አልነበረም አሉ። ጠቅላላ ወርቅና ሐሪር፣ የሚተኛበት አልጋ ዲባጅ እና ሐሪር ስፖንጅ፣ የሚነጠፈው ንጥፍ አሁን የኢራን ምንጣፍ የምንለው ታውቃላችሁ፣ the most expensive የሆነው ምንጣፍ የኢራን እኮ ነው። በ1,000 በ2,000 የሚሸጣል ለአንድ 2 ሜትር እንደዚህ። በዛ ጊዜ እነዚህ ፋሪሳውያን የተውት ነገር ነው። ልብሳቸው ሐሪር ነው። ምንጣፋቸው ስፖንጅ ነው። የሚበሉት ጮማ ነው የሚለብሱት። ከዛ በኋላስ የሚጠቀሙበት የቤት ቁሳቁስ ወርቅ ነው። ሁሉ ይሁሉ ትተው ሄዶ ነዓም ከዛሊከ ወአውረትናሃ ቀውመን አኸሪን እነሱም በባህር ውስጥ አስገብተን ገድለን ሌላ ህዝብ ደግሞ መጡ። እነማን መጡ? እነ ሰሓባ ዘላኖች፣ ጫማ የሌላቸው ተምር ቀለባቸው ተብሎ የሚሰደቡ የነበሩ ያ የኪስራና የሮማውያን እንትኑ በሰይድና ዑመር ጊዜ ድመጥመጣቸው ጀርባቸው ተሰብሮ ሰሓባዎቹ ገቡበት ማለት ነው። አሁን ኢራቅ፣ ሱሪያ፣ ያኒ ሻም የሚባለው በሙሉ እነ ሉብናን እነ የመን በሙሉ ይህ ነገር አረብ አገሮች በሙሉ ቀይሰርና እንትኑ ኪስራ የነበረበት ቦታ ነው። ስለዚህ ምን አሉ? ወነዕመቲን ካኑ ፊሃ ፋኪሂን ከዛሊከ ወአውረትናሃ ቀውመን አኸሪን ብሎ አላህ መጨረሻ በምን ደመደመው? ውያለ ፈማ በከት ዓለይህም ሰማ ወልአርድ ሰማይና መሬት ስታለቅስላቸው አልሰማንም አላየንም። የማሾፍ ጉዳይ እኮ ነው ይህ ነገር። እና እነሱ በመሞታቸው ወይም እነሱ በመሸነፋቸው ሰማይና መሬት አዝነው ሲል ብሎ ሲያለቅሱ አላየንም ወማ ካኑ ሙንዘሪን ዑለማዎቹ ምን አሉ ሙእሚን ሲሞት ሰማይና መሬት ያለቅሳሉ አሉ ካፍር ሲሞት ግን ምንም ነገር አይንቀሳቀሱም ሁለቱም ለዚህ ነው እነዚህ ሲሞቱ ሲጠፉ ሰማይና መሬት ሲያለቅሱ አላየንም አልሰማንም ኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ወለዛሊክ አረቦች ሲመስሉ አንድ ጥሩ ምሳሌ ያላቸው ምን ይላሉ አንተ ሰውዬ ለው ዳመት አለይክ ማ ወሰለት ኢላ ገይሪከ ይላሉ አዱንያ የኔነች የኔነች የኔነች ትላለህ አይደለ ካንድ ሰው ብትቆም አዱንያ ወደ ሌላ ሰው አትደርስም ዝም ብለህ በቃ እንትን አትበል ይቺ አዱንያ ትታህ ትሄዳለች ካንተ ጋር ብትኖር ኖሮማ ወደ ሌላ አትደርስም እውነታቸው አይደለም ወንድሞች አሁን ቢልገት ሊሞት ነው አይሞትም አራ አሁን 70 አመት ደርሷል 75 አመት ሊሞት ነው ገንዘቡስ ሐላስ ወራሾች ይወስዳሉ ወይም ደሞ ለፌር ምናምን ሰጠው ሐላስ እሱ ወጉድጓድ ይገባል ገንዘቡ ወደ ሌላ ይሰጠዋል አላህ እነዛ ሌሎችስ ሊሞቱ ነው አው ከዛ ገንዘቡስ ሌሎቹ ደሞ ይወስዳሉ ለው ዳመት ዱንያ አለይክ አዱንያ ካንድ ሰው ጋር ቆማ ብትኖር ኖሮ ማ ወሰለት ኢላ ገይሪ ወደ ሌላ አትደርስም ነበር እሺ እስቲ እንቀጥል እስቲ አያው በሱረት ወደ ሱረት አንዓም እንመለስና ሰባተኛ ስምንተኛና ዘጠነኛ አያ ምን ይላል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በቁርአኑ እንመለሳ ወደ ሱረት አንዓም የቁል ሱብሃነ ወተዓላ ወለው ነዘልና አለይከ ኪታበን ፊ ቅርጣስን ፈለመሱሁ ቢአይዲህም لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين محمد بذات تشجر يا رسولنا والله والله على الله سبحانه وتعالى لو نزلنا عليك ياندندو يا قريش عرب سو ياندنداچو كسماي صحف ورقه بن بنورد لاچو يا ابو جهل ايوه يهدب دبابك الله يمطانا استي بيجه تركبوا بلو بيجو بيركبوا دبدابي وراسو لياندندو كافر ازاي نبرو لياندندو مشرك الله دبدابي صفو بلكلت ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس بورقه صفن فلمسوه بايديهم بايجاچو اندزي بينكوت كفتو بيانبوت كالله ملائكه متطالين بلو عايزنا لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين يكو سحر نو يميلوت وقالوا اندغنا منالو لولا انزل عليك لولا انزل عليه اي محمد زم بلا متلفاو يالهوكو انياكو انام لنلهم كانتا غا اونتنيا كوني انت الله اونتنيا كوني كانتا غا عند ملائكه يلكم اندي او አንተ ለናምን አንድ መላእካ ካንተ ጋር ቢመጣ አላህ ምን አላቸው ወለው አንዘልና መለከን ለቁድየ አልአምሩ ثم لا ينذرون መላእካ ከላከንማ ነገሩ ተጨረሰ خلاص አለቀ እናንተን ማጥፋት ነው እንጂ መላእካ ብላችሁ ጠይቃችሁ መላእካ እስከምን ልክላችሁ አንጠብቅም ይሄን አይነት ብትሉማ እናንተ ነው ምናጠፋችሁ አለ طيب ملائكه بنلكس ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون እናንተ እንደምትሉት ملائكه بنልክላችሁ ደሞ ملائكه ልታዩት አትችሉም በሰው ቅጽ ነው ምንልክላችሁ አለ اسمعوا معنى العلماء ይሄን አያ العلماء ሲፈስሩት ምን አሉ ان هؤلاء الجاحدين እነዛ ኩፋሮች لا ينقصهم الدليل ما سرجع اتوا دلم بمحمد يكفروا لا ولكن الذي ينقصهم هو التفتح للحق حق مقبلنا انبيالاچو انجي كل تامر يايو محمد حقنيا ملائكتنيا الله مهونون يقالو لكن تبيتا لا دلم لباچو لتهتنا مكفت انبيالاچو قالوكو اهو غادنيوچاچن وندموچاچن زمدوچاچن قالو نغرو حق مهونون ياوقو አሜሪካ ለመሆን ይፈልጋል አንዱ አሜሪካ አገር አይደለም የሚኖር አረ እነዚህ ሀበሻ ደሞ ከነሱ መጨባለቅ ተው ባክ ተው የውል ሙጠው እሱ አሜሪካናይዝ ሊሆን ይችላል ይፈልጋል እንደዚህ በተለይ በአገራችን ማተውት ትንሽ 8ኛ ክፍል ወይም 12ኛ ክፍል የጨረሰ እንግሊዝኛ ትንሽ መላሱ የሚንተባተብ ከሆነ በእንግሊዝኛ እናቱን ይሰድባል አባቱን ይሰድባል ጎረቤቶቹን ይሰድባል ጋዳማት ኤሽን ፎሊሽ ምናምን ሲል ነው የሚውለው እና ምንድነው ትንሽ እንግሊዝኛ ስላወቀ ይሄ ደግሞ ምን ይላል ወለው جعلناه ملكا لجعلناه رجلا መላእካ እንኳን بنልክላችሁ መላእካው እንደ መላእካ ሆኖ አይመጣም አትችሉትም እነሱን ለማየት አትችሉም ምንድነው ተርገው ጌታዬ ሰው ሆኖ ነው የሚመጣው እንኳን ለናንተ ለነብዩ መሐመድ ሰለላም ጅብሪል ሁሉ ጊዜ ሰው ሆኖ ነው የሚመጣ ወህይ ሲያመጣ ولكن الذي ينقصهم هو التفتح للحق والانقياد للهدايه فاننا لو نزلنا عليك كتابا من السماء في قرطاس كما اقترحوه غير الناس منالو يا انداندچن دبدابه لمن ايلكلنم الله قالونا ايش دبدابه بنلكلاچو فشاهدوه باعينهم ولمسوه بايديهم لقالوا ان هذا سحر سحر لالون يلو نبر دمو قالكو ايه سحر نو بلوال طيب يهنو قداتشو نعم اذا في معنى هذه الايات اهون كان ببنو ايات السن يمثلوا ايات بقران قالوا من الى الله سبحانه وتعالى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى سبحان الله الله يما يهون نجر كون ميامطاو يالو انزي قروشوشنا يقروشوش طبا يالاتشو اسك يوم القيامه መላእካ እንኳን ወርዶ እባክህ እባክህ በአላህ እመን ቢል ላ ከዚህ በላይ የሞቱ ሰዎች በጉድጓድ ያሉ ወደ አፈር የተቀየሩ ተነስተው ያ አቡ አኒስ እባክህ መሐመድ የሚለው እነት ነው እመን ቢሉም ምንድነው ይነግር አላህ ያልሆነ ነገር የማይሆን ነገር አይናገርም እና ልባቸው ስለሚያቅ ምናሉ የሞቱ ሰዎች ድሮ ከሺ አመት በፊት የሞቱ ወደ አፈር የተቀየሩ ተነስተው መጥተው አሁን የልጅ ልጅ እባከ እመን ይህ መሐመድ የሚለው ቁርአን የሚለው እነት ነው ቢሉም ከነሱ ደግሞ መላእካ ተጨምሮ ቢመጡና እመኑ ቢሉም ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون بل لا آمنا على الله سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء سبحان الله العظيم يعني سماي بنكفتو عليه الله سبحانه وتعالى جواتها قال داي مسلم نقرو لكن أنتنا من نقرو الله سماي بنكفت الله شي على من امتن روكيت يلم أوروبلان يلم من يلم بقى بقراتشو يهدو سماين قدو بيغبو ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيها يعرجون على منم مسارع بقراچو اندزي الله يقرالاچونا بقى يهدو چرقان الفو صحاين الفو كواكبتن الفو سما يدرسونا اندنياو سما يتكفتلاچو ولتنيا سما يتكفتلاچو باندزي بيهدو عليه لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون لا لا لا لا محمد شنقلاطاتين زغت يا ادرغو سحر ادرغلن انجي ايه حلم نو يمن هدو غهد ادلم ينالو من اين تناچو انزي وفي سوره الطور من الى الله سبحانه وتعالى عند دمنا تلك دمنا طقور يهنو دمنا تسباسبو ከባድ ዝናብ ለመዝነብ ሲቀራረባሉ አረባካቹ አላህ ተቆጥቷል ይህ ዝናብ ነው ሊወርድ ነው ቢባሉ ላላ ሼክ ይሄኮ አንተ ሳይንስ አልተማርከምኮ ይሄኮ ምን መሰለ ፀሐይዋ ወንዙና ባህሩን ስትመታ በሙቀት እንፋሎት ሆኖ ወደ ላይ ሲሄድ ከዛ ብርድ የሆነው ንፋስ ሲያገኝ እዛ ፍሪዝ ይሆንና ከዛ በኋላ በሰማዩ ይንሳፈፋል يهكو نو من تفر الله إلالو بسورة الطر من عليه وإن يروا كسفا من السماء بسماء يتكمات شد منانكو انبيايو ساقطا اندبردون ندزناب هنو سيزن ببيايو يقولوا صحاب مركوم يكو صحاب يعني دامنا يتكمات شكو نو من مسلاة شنانتي يا الله عذاب نو يا الله ملك تنيا متولا لوجيك بساينس اندي اطروت انجي سم انتن صحاي ولا مريت انتن ادرجاج انفالوت هنو هيدي كذا هلا ذا فريز ادرجه اندغرا تملسو زناف هنا متى ربا كاتشي الله نو ببلا. وفي سورة الإسراء تملكت في سورة الإسراء من إلى الله سبحانه وتعالى يهلكو لنبياتشن يتسد أسدبكونو نزيلو نبركو لنبياتشن فيت فيتات شون يميماتوا شوبك ألات إيه نبر أهون تملكتو بسورة الإسراء. وقالوا عندك أن تسبسبوا تسبسبوا أن قريشوش نادي نبراتشو كلب إن بمولو سبع سمانية مهون تسبسبوا تلا لكوتش يتبالو يقرش محمد أسترو نبياتشن أسترو نبياتشن دس سالاتشونا دعوة لا رقنا بلو متو هون أسكمو أتشو نبياتشن في تاتشو لا أسكمو النزا تلا لك بالبات يتبالو إن أبو جهل إن من إن من إن من بكا كوتش بلو كا كا كا كا كابلو يساكو بنبياتشن يشوفارلو منالو يهنا قردمو لك سئلون الله بقرآن سفروا. وقالوا من الواتش يا محمد أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعثون خلقا جديدا أهنا أنت يمتلو ودي أفرتك أيرا بقى مريث بلتا ستا بقى ينيان أتنتنا ينيان سقا اندقنا سوهنا إن النسال لنو متلو ملسك الله متى محمد بل باتشو انقدي ملسي عمد على الله سبحانه وتعالى اندزي بلاتشو عليه من اللي بلاتشو قيتاي قل كونوا حجارة أو حديدا بسورة الإسراء رقم 29 آية إياك الرهنو والنموش يعني زنبل عربيان داي مسلاتشو بسورة الإسراء آية رقم 49 إياك الرهنو محمد نعم قل كونوا حجارة إن كان أفر دنجاي بتهونم أو حديدا برت بتهونم إن كان أفر ود أفر تكأيرا شو لا سوتشو أبى تشاشين يموتوا ود دنجاي بيكأيرو ود برتها برت بيكأيرو عليه يبتش هذا اللم أو خلقا مما يكبر في صدوركم يبتش هذا اللم إن أنت كبرتنا كدنجاي يميت أنا كر على بلوت شو يوم تحسبوت نجرم أمتوت تكسوت عند النسون كابيهونو فسيقولون من يعيدنا عند الزهبيهونم للنسون عشوا بلات شو عند زي سروا عشوا نبي عشم منالو طيب ما نو ميان سان دنجاي هنا سو ودبرت يتكير سو ليان سونو ما نو ميان سان بلوت أيق وشو قل الذي فطركم أول مرة مجمّر يفتّراتشو مدقنا عموتو ودنقا يقاياراتشو السنو ميانساتشو بلاتشو علي اندازي سلواتشو نبياتشن انغتاتشو الدفاة درقوتنا فسينغيدون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو مجنو يهنود ليمتلو مجنو ميانس قل عسى أن يكون قريبا انان تروقنا متايوت قنتن نشتبقنا الله ليانساتشو نو إلال. لكن قريش شو بتقام تنكبررو بتقبيت بك أنتنالو من الواتشو تاكالاتشو وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا تسبسبو كونو نبياتشن يسدبو أنت محمد نعم يهي بزيه بزيه مدربة داه هونو دنقام مريتي هونو إياي ينو فلق إن ونز تروها بالتفرق لن إن من اللهل لنا لوت عنده تنسانه مؤهين عنده نو يعلو عنده تنسانه كا كا كا كابلو ساك أنا يا محمد علو أو تكون لك جنة من نخيل وعنب نا توستي دنجاي من أمني ملو تونا عند تلك جاردن نا يتمر زافي علو يوين زافي علو إزا استي يينه أسرع للستي يعني تجيتها مسرة كونه أهون الزيفي تاتشن لاي تلك جاردننا تلك منا فشنا تلك بقى جريني هون ومريت أمت ألين ألو فتفجر الأنهار خلالها يبي تشسه هون بزاء كبابي دمو نصه هون وها ونز دمو أفلك ألين تفجيرا كذا هلا عنده دم وتنسى ليلا አፋፋቸው እኮ ነው ነቢያችን እየሰደቡ እኮ ናቸው ነቢያችን እንትን ያሉ ነው እያሸፉ ነው በነቢያችን አንዱ ደሞ ተነሳ እኔ እየታዩን እኮ ነው መናገረው ያለሁ መጀመሪያ አቡ ጀሃል ተነሳና ምን አለ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ባክተው የምድረ በዳ ሆነው ድንጋማ ሆነው መካ ፍንክትክትክት አርገህ በዛ ዝናብና እንትኑ ጥሩ ወንዝ ብታፈልቅልን ነው ምናን ለሃለ ليلا عندنا الوليد من المغيرة بالو كافر متنسى عندنا كاكا بلا يساق او تكون لك جنة انت دومو زنبلا بقى ازي جاردن جنة نميلوت لجاردن جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالنا خلالها تفجير عليه ليلا دومو كافر تنسى كاكا كابلو ساكن او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا استي انت الله شاينو يمتلو استي ከሰማይ እስቲ ነጎድጓድና በረዶና ውሃስኪ ያፍስስልን አው ታቲ ቢላህ ወይም ራሱ አላህ ለምን አተመጣው ያሻው ያሸፉኮ ነው ምንድነው ዝናብና ምን ተውት ባካችሁ አው ታቲ ቢላህ አላህ ራሱ እስቲ አምጣው እዚ ወልመላኢካቲ ቀቢላ አላህና መላእክቶቹ እዚ ያምጣቸውና ካየናቸው በኋላ እናምንልሃለን አሉ ነቢያችን ዝም ብሎ እየሰሙ ነው አንዱ ደግሞ ተነሳ አምስተኛው ስማ መሐመድ አለው አው يكون لك بيتا من زخرف እዚ ያየነ በወርቅ የተሰራ ትልቅ ግቢ ያለው በወርቅ የተሰራ ትልቅ ቤት ብትሰራ ብቻ ነው አው ترقى في السماء አንዱ ደግሞ ተነሳ ላላ ቤት ወርቅ ምናምን አትባሉባችሁ እኔ ማምነው መሐመድ ያየሁት በቃ ተነስቶ ወደ ሰማይ ሲያርጅ ወደ ሰማይ ሲወጣ ካየሁት ብቻ ነው ማምነው ሌላ ምን አለ መልዑን ሆነው ሰው ተነሳና ወለን ኑእሚነ ሊሩቂይከ ሐታ ቱነዝለ ዐለይና ኪታበን ነቅረኡሁ ኧረ እባክህ ወደ ሰማይ ሂድ ወደ ወንዝ ግባ ሁለት ክንፍ አውጥተህ እንኳን ወደ ሰማይ ስትሄድ ብናየህ ወላሂ አናምንልህም ምንድን ነው የምታምኑ حتى تنزل علينا كتابا نقراه ياندانداچن هده كالله دبدابي بتامطا يا ابو جاهل اباك امنلني يا وليد بن المغيره اباك امنلني بلو بسماچن يتصافو دبدابي بتلكلن بيچا نو بلو سيقرسو الله سبحانه وتعالى لنبياچن منالاچو قل سبحان ربي سبحان ربي ንጹህ የሆነ ጌታ ዋካቹ ንጹህ የሆነ ጌታ ምስጋና ይድረሰው هل كنت الا بشر الرسول ይሁሉ የምትጠይቁኝ ምንድነኝ እኔ አላህ ነኝ እንደኔ እኔኮ ሰው እኮ ነኝ መልእክተኛ ያደረገኝ አላህ እንጂ እንደናንተኮ ሰው ነኝ هل كنت الا بشر الرسول وما منع الناس ان يؤمنوا اذا جاءهم الهدى اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا شجراچو مندنو انديت الله تلك الله ياله محمدن يملكو عند سو لمن فقال النبي فقال سبحانه وتعالى ملائكه لمن ايلكمالو الله من علاچو قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين بزي مريت ملائكه بينورو نورو لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول لنسوا ملائكه ان لكلاچو نبر ان انت دمو سو سلوناچو سو لكلاچوال جن بቻ بينور دمو الملائكتهنيا جن لكلاچو نبر ليلى فطرت بيهونو دمو ليلى فطرت ملائكتهنيا لك نبر لياندندو زر يراسو زر ملائكتهنيا نو ملكو انجيلال መጨረሻ ምን አላቾ ነቢያችን قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا بقى بزي አለቀ በዛ ክለብ የመጡ ነቢያችን ዳዕዋ ሊያርጉ ነው ግን ተሰድበው ተሾፈባቸው አፌዙባቸው ከዛ ምን አሉ መጨረሻ እናንተ ቁረሾች كفى بالله شهيدا الله يمسكرልን እንደ ተባባሉ በእኔና በእናንተ الله مسكر يهون انه كان بعباده خبيرا بصيرا بزي هلك سبحان الله كذا قتلوا بل لا ايامنا علاچو الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون بلو الله سبحانه وتعالى ملائكة ملائكة اتبروا ملائكة ودنا أنت كتلاك ما سو هنا نميمت أنجي إن أنت ملائكة لما يتاتشلوم على شو طيب كذبوا هلا الله سبحانه وتعالى لو كان في الأرض خلق من الملائكة لأرسلنا عليهم من جنسهم رسولا ملائكيا كما قال سبحانه وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا لكن الله سبحانه وتعالى ماذا يريدون فقال في سورة المدثر بسورة المدثر بقلت ستناقروا منالو إن يان لان لا تشندب دابك الله كلن الله أنامنم سورة المدثر من الآن بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إيان دان دوسو الله سراء اللو من الله بقى دبداب بيس آفه لزي بيليانس بيليانس بيليانس يهونو الله فترات إيان دان دوسو دبداب بند لكلت باك إني الله نين محمد يني ملك تنيانون إمان اللن يمي الكتاب نفلق اللن إلى اللو أوف. والله راسي يامن يال نزي نبياتشن ديت شالو ألاكم والله أهون يقول له سلوك أي لنبياتشن تبالي أرى مسكراتشن الله هذا لمن دي مسكراتشن كو الله نو ممتش أرشا من الله سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك يا محمد كان تب في تنبرو رسولة شلوم تشوف باتشوكو تسدبوكو تمتوكو بل يتقدلوا مالو فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون لكن النزه حزبكو زنبلو الله التواتشو اطفاتشو يوم القيامة دمو كذاب لاي قطعت اللباتشو قول سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ان انت سوتش لمن تاريك التنبوم لمن بيمريتو هيداتشو يه اگر يمان نبر يه فوق ايت نبر ينزي فوق يمينورو ينبرو يتهلو كسنت أمت نبرو كامسا أمت بوهالا بفيد النزي من نبرو كهولت موتو أمت ينبرو هزبناتشو يتالو تأفو الله سبحانه وتعالى تأفاتشو طيب من دراتشو ويم أدراتشو يمينورو يلم يمينورو يلم انسي سابتشا ينورالو بله يتأيككو الله من دسرى للتوقتيش النبر بلو الله سبحانه وتعالى يعني نبيون ياسنان نالمالثنو على كل حال واندموش صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بونت استي من داتشو تراتاتشو نكفل اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته وذريته وأبنائه وبناته وكل من يحبه صلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رسول الله فداك أبي وأمي والله ينهل تروا ينهل تسدبوا يا متلن دين أهون ما شفي هذا الرجل ونيا سنت يلف مسلاتشو عند شيارات ماتو سبحان الله العظيم أنا أباتي عندك سينا جرين يسدستنياو آياتاتشن كونو يوارا لين ينبرو كولت ماتو أمت ينبرو كونو እና የስድስተኛው አያታችን ምን እንደነበረ እንዴት እንደተወለደ ቤት እንደሄደ ምን ሁለት መቶ አመት ያደረገ እኮ ነው ያ ኸዋና በሩቁ እኮ አይደለም አባቴ 35 አመት ሆኗል ከሞተ ያ ነበርኩ ከሱ ጋር ያደኩት 35 አይዋ طيب አባቱ ከ35 አመት ሞተዋል ስንት ሆነ 70 አመት ያባቴ ያአያቴ የቅድመ አያቴ እስቲ 30 ጨምሩለት 90 አመት ሆነ እኔ ማቃቸው ብቻ 90 አመት ሆነ طيب ምንድነው ብሩክ እኮ አይደለም ሺ 400 አመት ነቢያችን ነበሩ ሲባል والله it is very very near በጣም ቅርብ ነገር ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ በፊት millions ህዝብ ነው ያጠፋ እና ኡመት መሐመድ ግን አንዳንድ ጊዜ አንድ ሰው አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ طيب አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بنا قوم عاد بنا قوم ثمون بنا قوم تون يمياسا يحشو ينبرو الله كندنا تنشاو يمياسا ينبرو حيلو የታላሁን ብሎ ይጠይቅ ይሆናል ሰው አይደለም መልሱ ምን ይሆናል መሰላችሁ አላህ ለኡመት መሐመድ በረህመት ነው የሚደመድመው የሱ ጉዳይ አላህ ቃል ገብቷል ኡመት መሐመድ ድሮ ለቀውም ዓድ ለቀውም ثمود ለቀውም ፍርዖን የወረደው በላ እንደማይወርድ አላህ ቃል ገብቷል የነው እንግዲህ ያዘናጋን ይህ አውቀን ነው የታለ ድሮ የነበረው አዛብ ለምን አሁን አይወርድም የምንለው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ኡመት መሐመድ የሚቀጣቸው የውም አልቂያማ ሲሆን ነው በአዱንያ ግን ለነቢያችን አበሰራቸው ስለዚህ ምንድነው አሁን እንደዚህ አይነት በላ እና እንደዚህ አይነት መሬት መገልበጥ ባናይም አላህ ስብሐነ ወተዓላ ነገ ነው የምንገናኘውና ልብ እንበል ለማለት የፈለኩት ኢዘን አላህ ስብሐነ ወተዓላ በዚህ አያ እስቲ ልመለስና ላነበው እስቲ نعم يقول سبحانه وتعالى أراتني أدلم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين سن عن نبياتين عند شي تأمر يا سايو يهلو تأمر جن شلا بلو سحر سحر سحر سحر بلو ملسوا لي فقد كذبوا بالحق لما جاءهم يون هلو تأمر يايو وشتنا وبلو ملسود طيب مني هون قيتاي تواتشو فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون يزيه وتأت نغانا وميا غنيوت يي نغانا وميا غنيوت لن يروك مثلا لا الله قل نغانا كذا قتلوا من علي ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض አረስ እንተዝብኖ ከናንተ በፊት ያለፉ ከናንተ በላይ አዱንያን ያኒ ያመሩትና አዱንያን በደንብ አርጎ የሰሩላት ከናንተ 10 እጥፍ እኮ ነው ያለፉ ማለም ነው መኪን لكم ለናንተ ያልተሰጠ ለነሱ የተሰጠው መሬት በሙሉ የሚገዙ የነበሩ ግማሽ መሬት የሚገዙ የነበሩ ግማሽ ዓለም ማለት ነው አይደለም ነበሩ እድሜያቸው 500 1000 አመት አንዲት ሴት ምን አለታለው በኑህ ጊዜ እኮ ነው ሰይድና ኑህ 300 አመት ነው የቆየው ምክንያቱም በዳዕዋ ብቻ 950 አመት በዳዕዋ ብቻ እንግዲህ ሲወለድ አይደለም ዳዕዋ ያደረገው 300 አመት ሲሞላው ነው ዳዕዋ ያደረጋሉ 1300 1200 አመት ነው የቆየው ኑህ በዛ ጊዜ ያሉ አንዲት ሴት ምን አልዋታሉ አንድ ህዝብ ይመጣሉ ለኡመት መሐመድ እኮ ነው ህዝብ የሚመጡ አሉ በመጨረሻ ኡማ ኡመት መሐመድ የሚባሉ ሰው ይመጣሉ አልዋት ግን እድሜያቸው በጣም አጭር ነው አልዋት ስንት ይሆናል እድሜያቸው فقالوا والله አንዳንዳቸው 60 አመት 50 አመት ይሞታሉ ብለው ሲነግሩዋት አይ እኔማ 50 አመት በሁለት ረካ አሳልፈው ነበር አለች በሁለት ረካ አሳልፋት ምክንያቱም እድሜዋ 100 አመት ነው 1200 1500 ነው እድሜዋ ለ50 አመት ብለው ነው እንት ደሚሉ እኔማ በሁለት ረካ አሳልፈው ነበር አመት ትላለች አሉ طيب وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين حزبات فتن حزب انفطرالن ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس نزي بتام يترجموا قريشوش ደብዳቤ እንኳን ጽፈን ብንልክላቸው فلمسوه بايديهم በእጃቸው እንደዚህ ነክተው ከፍተው ቢያረቡትም لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين محمد سحرنا محمد بسحر عيناችን አጠፋል ይሉ ነበር وقالوا لولا انزل عليه ملك عندنچ ደሞ ምን አለ ቁረሸቹ መላእካ ከመላእካ አያይዞ ብልክልን ነው محمد እናም ነው ነበር طيب الله ምን አላቸው ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ملائكه بنوردما خلاص قطاتاتين በጣም የጋለ ሆኖ እናጠፋቸዋለን ደሞ ለምን ነው ملائكه የምትሉት ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ملائكه እንኳን بنልክ በመላእካ ቅርጻ እንልከው طيب بمن በሰው ነው بنልከው ምክንያቱም አትችሉም ነቢያችንም አልቻሉም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጅብሪልን ለማየት አልቻሉም ወደቁ እንዲያውም ነቢያችን ናቸው ትልቅ ቁዋ የተሰጣቸው ላኪን እናንተ መላእክታን ሳይሆን ጅን ለመናገር አትችሉም ጅን ያ የሰው አለ ከእናንተ ወንድሞች የለም ጅን እንኳን ሸይጣን እንኳን ለማያት አትችሉም ስለዚህ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون سو هونو بمتا يا ملكم اهون كنبياتين ميادرغوت وط اورد سحر نو منامت يميلوتم كذا ملائكه لي يادرغوناچو ولا لبسنا عليهم ما يلبسون على الله سبحانه وتعالى اي اسك 9 ايا معناته نو يزاري تمرتاچن سلازي تملكتو يهولو مياساين مندنو ነቢያችን ሰለላም አላህ ባላቸው ቀብር ባሉት እንትን ሰላትን ሰላምን ይወረድላቸው ሰማይና መሬት የሞላ ከሰማይ በላይ ያለው ቦታ ሁሉ ሞልቶ ሰላትን ሰላምን ለነቢያችን ይወረድ ነው ምንለው ሱብሃንአላህ ከኛም ይፈልጉት ነቢያችን ምንም ነገር የለም ሁለት ነገር ነው የሚፈልጉት አንዱ የሳቸውን ፈለግ ይዘን ተከትለን እንድንሄድ ሁለተኛ ደግሞ ሰላትና ሰላም እንድናደርግላቸው ነው የሚፈልጉት ስለዚህ هذا هو نبيكم يا امه محمد ይህን አይነት ስድብ ይህን አይነት መከራ ያገኙ ነቢያችን አልহামዱሊላህ በ63 እድሜያቸው ከዚህ አዱንያ ወጡ ነገሩ ለዑለማዎቹ ጥለው ሄዱ ዑለማዎቹ ቀጥሉበት ብለው ሄዱ እንግዲህ የነቢያችን ስራ ሆነ የሚቀጥለው ዑለማዎች ናቸው ግን ዑለማዎቹ እንደ ነቢያችን ናቸው ወይ ሰብራላቸው ላ አንዱ እተቂላህ ካለው በኋላ በሸቀ እንዴት እተቂላህ ትለኛለ እኔ ተቅዋ አላህ የለኝም ማለት ነው ዓለም እኮ ነው እንዴት ትለኛለ ሰውየው ግን የተማረ ነው ያ እተቂላህ አለው ቀላል ሰው አይደለም ምን አለው አንተ ሰውዬ አለው እንኳን አንተ የማትረባ ዝም ብለ ተራሰው ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኳን እተቂላህ አላቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረት አልአህዛብ ያ አዩሃ ነብይ እተቂላህ አላቸው بل ከዛ በላይ سيدنا عمر بن الخطاب العادل يعني فاروق هذه الامه امير المؤمنين المبشر بالجنه ይያሉ አንድ ቀን ከሰሃባት ሰብስቦ ይያሉ عند سو متانا اتق الله يا عمر علاچو سو زند سو في تكونو اتق الله يا عمر علاچو حزبو بتام دنغطونا انديت الامير المؤمنين اتق الله هلال بلو دنغطونا لكن عمر من علاچو زنبلو حقو نو يسو يو حق نو فقال عمر لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نقبلها اتق الله يميلو قال ان انت باتلوتم خير يلاچوم باتلوت انيا بنقبلو دمو خير يلنم بلوتنا انيا مقبل علبن الله فرا مالت سلازي اهون الله فرا بتلو عند عالم فايل كفتلال بكورت اونت كسدبكوما ويله توف قالكوما كويله بلا من عليه ويله بلنال كزي بلاي من عليه خلاص طفى تفكلكم نبياتين كن استي امطو وندموچ استي مكرو اهو لنبياتين يورد بلا يال ورد بلا الله بتلوت مندنو اهو يسو ليج يمياغطمو بلا مندنو يسدبال يمتال يجدلال ادلم يقواششال ማፈዚ ያድርጉታል መሳቂ ያድርጉታል ማሾፍ ያድርጉ ሁሉ በነቢያችን درسه سبحان الله العظيم حتى መግደልም በነቢያችን درسه ሲሞቱ ነቢያችን ዑለማ እንደሚሉ ረሱል ናቸው ነቢ ናቸው ሸሂድ ናቸው እንዴት ሸሂድ ምክንያቱም በመጨረሻ እድሜያቸው ሁለት አመት ሲቀረው እንደዚህ ኸይበር የምትባለው ከተማ ነቢያችን ከከፈቱዋት በኋላ አንዲት ይሁዲያ ነበረች እዛ በጣም ነቢያችን የምትጠላ ነበረች ምን አለች ይህ ነቢያችሁ ከስጋ ምንድነው የሚወደው ብሎ ጠየቀች ከዛ በኋላ አንድ ሰሃቢ ምን አላት ጭን ነው የሚወደው እንትኑ የበግ ስጋ ጭን ነው የሚወዱት ነቢያችን አልዋት። ምን አደረገች እቺ ይሁዲ? በግ አርዳ የዛ በግ ጭን አመጣችና ገዳይ በሆነው መርዝ ወይም ስም መርዝ አሸችው። በውስጡም በላዩም በታ ከነቢያችን አራት ሰዎች ነበሩ በማዱ ላይ ተቀመጡ። አንዱ ብሽር የሚባል ነበር። ነቢያችን ሳሰለም ቢስሚላህ ብለው እንደዚህ ስጋውን ቆረጥ አድርገው ሲወስዱ ከዛ በኋላ ደግሞ ብሽር ወሰደና ግን ቶሎ ከነቢያችን ሳሰለም በፊት ብሽር ስጋውን በአፉ ላይ አስገብቶ ዋጠው፣ ወዲያውኑ ሞተ። በጣም ከባድ መርዝ ነው ያደረገችው። አሁን ሞተ። ነቢያችን ደግሞ ያን ስጋ በአፋቸው አስገብተው አኘኩትና ምራቁ ወይም ደግሞ ያኔ የስጋው መረቅ ዋጥ